ولا مطر ولا مرض ولا سلم ولا حرب. إن كانت بك كل الأمراض لا تسقط عنك الصلاة، إن كنت مشلول الأركان والأعضاء ليس بك سوى الإدراك لا تسقط عنك الصلاة. صلي بعد وضوء وأنت طريح الفراش، فإن لم تستطع الوضوء يمموك، فإن لم تستطع التيمم ولا الحركة مشلول رفيق السرير هجرك أبناؤك، أتى وقت الصلاة وأنت لا تستطيع الحراك، صل فحكمك حكم فاقد الطهورين. تحارب العدو وترى العدو والعدو ويراك يحمل سلاحه عليك وتحمل سلاحك عليه، لا تسقط الصلاة، تصلي صلاة الخوف. قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. حرب، ترى العدو والعدو يراك، هذه الحالة لم تسقط الصلاة عنك. مرض، عجز تام، لم يسقط الصلاة عنك. الصلاة عمود الدين، ضيعتم العمود للدين فما بقي من الدين. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كل هذا لم يلق بالا عند المسلمين. وحق لكم بعدما علمتم أن الصلاة لا تسقط في الحرب وضيعتموها، وحق لكم بعدما سمعتم قول الله بعد صلاة الخوف في الحرب: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال الشافعي: أي على كل حال، مالكش حجة. بل قال الشافعي: هذا حالة الحرب. فإذا قضيتم الصلاة في هذه الحالة فاذكروا الله على كل حال. حق لك إن نسيت الله وتكبرت على السجود لله وضيعت حق الله وضيعت عمود الإسلام، حق لك أن يحارب الإسلام وأنت لا شيء. ضيعتم عمود الدين فحورب الدين، ولا عمل ولا حراك ولا رد للمسلمين. حق لنا أن نرى يوما ما من يهدم ثوابت الإسلام وينكرها. حق لنا بهذا الوصف أن نرى من ينكر عذاب القبر. بل حق لنا أن نرى أشياخا لا يستطيعون الرد لأنهم ما أمروا بالرد، أو لأن الله طمس على قلوبهم. حق لنا أن نرى مسؤولا سابقا عن الإفتاء يدعو إلى الدياثة ويقول: أمرك النبي أن تتصل بامرأتك قبل عودتك من السفر حتى لا يحدث المحظور، ثم يقول بالنص: صحابي خالف أمر رسول الله فدخل فوجد رجلا مع امرأته فقتله، كأنها دعوة للدياسة، ويدلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه ويدخل حديثين في بعض لا صلة لهما ببعض، هذا في واد وذاك في واد آخر، لكنه قول الله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ حق لنا أن نرى رويبضة سفيها يقول صحيح البخاري مسخرة مليء بالأكاذيب والأضاليل، ولا حاجة لنا للبخاري ولا لمسلم ولا حاجة لنا للسنة. حق لنا أن نرى سفيها يخرج على الملأ فيقول: لأن أكذب البخاري أو أبا هريرة أحق إلي وأفضل من أن أكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى القرآنية كما يدعي وهو يدعو إلى نسف الإسلام. نريد القرآن ولا نريد السنة. البخاري بشر يصيب ويخطئ، وفيه مصائب وفيه معائب، وكل كتاب السنة بشر، ولا نريد عمل البشر. وعندنا كتاب الله يكفي ويغني، قال فيه ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال فيه ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والأخيرة على الصحيح وردت في اللوح المحفوظ وليست في القرآن. ثم إن ربنا تكفل بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما تكفل بحفظ السنة فعلينا بالقرآن الذي يكفي ويغني وقد حفظه الله. وتسير الأمور رويدا رويدا، من رويبضة إلى رويبضة، ومن سفيه إلى سفيه، حتى تطرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يقول: ومن محمد بن عبد الله؟ إنه بشر من البشر، يكفينا كتاب الله. وهذه مداخل لإلغاء الإسلام ولحربه ولنسفه من جذوره. تقول: كيف يا شيخنا، إن الرجل لم يهدم الإسلام إنما يدعو إلى الاكتفاء بالقرآن. قلت: هذا مدخل الظلمات الخائفين من بقايا الإيمان في قلوب بني الإنسان، لا يريد هجوم الإسلام صرفا ومباشرا مرة واحدة، لأنه يعلم أن ماء الإيمان يجري في عروق بني الإنسان عباد الرحمن، سيتحركون دفاعا عن دين الرحمن. لكن الأمور تأتي رويدا رويدا. اليوم طرحنا السنة جملة وتفصيلا، غدا يخرج سفيه يكتب كتابا تطبعه وزارة الثقافة، يقول: القرآن مليء بالأخطاء اللغوية. القرآن ولا شائبة للإعجاز فيه. القرآن وصاحب المؤلف مسلم يخاطب بقايا الإيمان من رجال الأزهر وزير الثقافة، فيرد الوزير: إنها حرية إبداع، إنها حرية ثقافة، إن الإسلام أتى ليطلق العقول من عقالها لتفكر، ولا حجر على عقل يفكر، ولا على يد تبني، ولا على يد تضيء نارا تنير. قلت: نعم، لا حكر على يد تبني لا يد تهدم، ولا حكر على يد تضيء نارا لتضيء لا لتحرق. هل هو لا حرية للفكر والإبداع إلا في سب رسول الله؟ يخرج رجل حائز على جائزة الدولة التقديرية فيقول: إن محمد بن عبد الله حرم الزنا ثم دار فأباحه لنفسه تحت مسمى ملك اليمين، وحرم السرقة ثم أباحها لأقرانه تحت مسمى غنائم الحرب، ويحصل على جائزة الدولة التقديرية تقديرا لجهوده في سب الله ورسوله وحرب دين الله. ناظرته يوما ما فلم أجد منه كبير ولا قليل علم ولا فهم، ويقال: المفكر الإسلامي الكبير، أين أنت؟ ما دورك؟ ما عملك؟ ما رد فعلك؟ ما رد فعلك؟ ما غضبك لله؟ ما غضبك لرسول الله؟ أين هما؟ لا شيء. أنت من المتكبرين على الله، أنت تكبرت أن تدخل بيت الله، تكبرت أن تسجد وتركع لله. لا يعد ترك السجود لله في عقل أي عاقل إلا كبرا. أنت ما دخلت بيته ناداك خمسا فلم تجبه، ناداك خمسا في اليوم التالي فلم تجبه، حتى يوم الجمعة. كنت أتخيل قبل أن شوارع مصر ساعة صلاة الجمعة خالية إلا من غير المسلمين. قلت: محال أن يكون كل من قابلت في الشارع نصارى. رأيت الكثرة الكاسرة من المسلمين خارج الشارع. كنا نخرج من رمضان من صلاة القيام فنجد المقاهي ملأى بأرباب الكرة يشاهدون كأس العالم. هل تلعب فيه مصر؟ لا، إنما نشاهد كرة القدم العالمية. هجروا المساجد في رمضان ورحلوا إلى المقاهي ليشاهدون لاعبا يلعب. إن الأمم بأسرها تلعب وقت فراغها بعد جدها وعملها، أما أمة وقل اعملوا فقد ألفت اللعب وقت جد الآخرين. إن كنت هجرت بيت الله أيؤلمك الهجوم على الله أو على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على دين الله؟ أتغضب يوما ما لله وأنت العبد الحقير المتكبر على العلي الكبير؟ أمر طبيعي، طبيعي أن يخرج سفيه رويبضة يقول البخاري مسخرة، والله لو قالها في وزير أو مسؤول ما رحل إلى بيته، والله ما ترك. لكن آل الدين لا ثمن لهم عند اللاعبين، عند اللاهين، عند العابسين، عند من تناسوا رب العالمين. المصيبة أن يجد السفه آذانا تسمع، وأن تجد صغار طلبة العلم أو عامة المسلمين يسألونك: يا شيخنا، ما ردك على رجل يقول قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل ربنا بحفظ القرآن وفقط، فعلينا بالقرآن المحفوظ. يا شيخنا، ما ردك في رجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كلام الله يبين أن القرآن بين كل شيء، فما حاجتنا للسنة؟ هذه أبجديات إسلام يعلمها الناشئة من أبنائنا في الكتاب منذ عقود قليلة وليست طويلة، أقول عقود يعني عشرات السنين ولا أقول قرونا، 30-40 سنة كان أبناؤنا في الكتاب قبل دخول مرحلة أولى ابتدائي أزهر يختمون كتاب الله ويردون على هذه الشبه قبل دخول الأزهر، غزوا بها في الكتاب مع القرآن. اليوم تجد رجالا يسألونك عن أصول الدين وأبجدياته، لا تتعجب حينما ترى رجلا جاوز 50 لا يجيد الوضوء، أو تجد رجلا جاوز 60 لا يجيد الصلاة، تجده يرفع قدما على قدم في سجوده ولا يعلم بطلان صلاته، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على 7 أعضاء وهو يسجد على 5 أو على 6 طيلة السجود. كان حاطط رجل على رجل في الأعاد سجد، فضل رجله اليمين فوق رجله الشمال، ويسجد على 6 أعضاء وقد جاوز 60. بل تجد مسلما لا يجيد الوضوء، أبجديات الإسلام. وهذا من مصائب هذا الزمان، أيرد مثل هذا على من يطعن في دين الله؟ مثل هذا ندرسه للناشئة من طلبة العلم للتحصيل، وما كنا نتكلم فيه فوق المنابر إلا لما وجدنا المسلمين انصرفوا عن العلم ولا دخول لبيت الله إلا في خطبة الجمعة. اسمع يا عبد الله وأعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله، لأن الأمر جلل. قال السفيه البخاري مسخرة، وقال سابقه وهو قرآني كما يدعي محارب للإسلام في الحقيقة، لأن أطعن في البخاري وأكذبه أحب إلي من أن أكذب رسول الله أو أنسب الكذب إلى الأنبياء. يتحدث السفيه عن حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشتد الكرب بالمسلمين وبالناس يوم القيامة فيقولون: ألا ترون إلى ما نزل بنا؟ ألا نرحل إلى رجل يشفع لنا عند ربنا؟ ثم يقولون: نرحل إلى آدم أبي البشرية، فيرحلون إليه: ألا ترى إلى ما نزل بنا يا آدم؟ أنت أول من خلقه الله من البشر، خلقك ربك بيده، ألا تشفع لنا؟ فيقول: لا، نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، وإن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة وقد عصيت فأكلت. فيرحلون إلى نوح فيقول بمثل مقولته، ويقول: كانت لي دعوة دعوتها على قومي. فيرحلون إلى إبراهيم أبي البشر أبي الأنبياء، وهذا موطن الشاهد انتبه له، فيقول: نفسي نفسي، لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد. نفسي نفسي. ويذكر كذباته الثلاث. يقول هنا ينسب أبو هريرة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب إلى إبراهيم أبي الأنبياء والأنبياء معصومون. فأبو هريرة كذاب. نطرح كل أحاديث أبي هريرة، آلاف الأحاديث، نطرح البخارية، آلاف الأحاديث، نطرح السنة، ملايين الأحاديث، وإلا يبقى سيدنا إبراهيم كذاب. ويذكر كذباته الثلاث. ونكتفي بكتاب الله. طب ما رأيك يا أسفها ويا أفشل خلق الله إن كانت سنتان من الثلاث في كتاب الله؟ ماذا أنت فاعل في كتاب الله؟ طرحت السنة كما تدعي. سنتان من الثلاث في كتاب الله. اسمع، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. دخلوا لو الأصنام مكسرة. مين اللي عمل كده؟ ده ظالم. مين اللي كسر الآلهة بتاعته؟ الآلهة مين اللي كسرها؟ انت بتفهم مين اللي كسر الآلهة؟ في آلهة بتتكسر؟ في آلهة ما بتدافعش عن نفسها؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ طب ما انتوا عارفين، مش انتوا لسه قايلين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. عايزين يقروا قدام الناس ليستحق العقوبة أمام الناس. هم عارفين أن سيدنا إبراهيم اللي عمل كده، وسيدنا إبراهيم يعلم أنهم يعلمون أنه الفاعل. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. علق الفأس في رقبة الصنم الكبير. مين اللي كسر الأصنام؟ أنت؟ هم عارفين أنه هو، عاوزين يقول آه عشان يعذبوه. وهو لم يكذب وأجاب أنا الفاعل ولا فاعل سواي. فين عم الشيخ كلمت؟ ده الآية بتقول قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو قال أنا الفاعل، وعلى ذلك أدلة. واحد، نسبة الفعل لمن لا يعقل صدوره منه ليست كذبة وإنما توجيه للعقول. ما كنا أنا قاعد في المسجد لوحدي وفي كوباية مية قدام، دخلت دورة المية أنت وجيت، بتقول لي مين اللي شرب المية دي؟ قلت لك العمود، ما فيش حد في المسجد غيري، فطبيعي مين اللي شربها؟ أنا. بتقول لي مين اللي شرب الكوباية دي؟ قلت لك العمود. أنا أقصد أقول لك العمود الجماد تحرك وشرب الماء، ولا بقول لك يا بني آدم يا اللي بتفهم لا يعقل إن حد شرب المية غير مين؟ غيري أنا. قالوا نسبة الفعل لمن لا يعقل صدوره منه اللي هو الصنم الجماد ليست كذبة. وما للهدف إيه؟ تحريك العقول. فين تحريك العقول؟ يقول لهم الصنم الكبير هو اللي كسرهم، يقوم يرد يقولوا هو بيتحرك؟ هو بيتكلم؟ هو بيدفع عن نفسه الضر؟ يقوم يقول لهم ألا ما هو لا بيتحرك ولا بيدفع عن نفسه الضر ولا بيفيد ولا ولا ولا ولا ولا. أمال بتعبدوهم ليه؟ هو في إله بالوصف ده؟ ده أعجز من البني آدم اللي بيعبده. يعني أنت إنسان بتعبد هذا الصنم أنت لست عاجزا في عجزه، هو عاجز مطلق، ما فيش حركة خالص ولا نطق ولا دفع ولا أي حاجة. أنت ممكن تدافع عن نفسك وممكن تحرك وممكن تفيد نفسك، فكيف تعبد من هو أنقص منك وأعجز منك؟ إزاي؟ الدليل على أن الهدف تحريك العقول وعلى أنهم فهموا الإجابة أنا الفاعل الوحيد أمران. الأول، فرجعوا إلى أنفسهم. هو عاوز دي، عاوز العقول اللي فيها تراب، التراب ده ينضف والجزم دي تغور في داهية وتيجي عقول بني آدمين تفكر. التراب سقط والمكن العطلان هيدور اهو هيفكر اهو، فرجعوا إلى أنفسهم. يعني إيه؟ فكروا في كلام سيدنا إبراهيم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم استبعاد، نكسوا على رؤوسهم، اتباع الآباء، طمس على القلوب، انعدام العقول، ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا تاني، اتكفوا على وشهم تاني، لغوا العقول تاني، رجع التراب تاني، رجعت الكزم في العقول تاني، رجع انعدام العقل تاني، انعدام استخدام العقل. يبقى الهدف تحريك العقول وتحركت. الدليل الثاني أنهم عذبوه، شو ما كانوا بيقولوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بيسألوا ليه؟ أأنت فعلت؟ سؤال استفهام تقريري، عاوزين يقر قدامهم أنه هو الفاعل، عشان بعد ما يقر أنه الفاعل يعذب. طب عذبوه يبقى أقر ولا ما أقرش؟ أقر، إشارة إلى أن تلك الإجابة بل فعله كبيرهم هذا لا تعني إلا لم يكسر الأصنام سوى إبراهيم الواقف أمامكم، لأنه لا يعقل من أحد تكسير الأصنام في هذه البيئة سوى إبراهيم. زي ما أنا قلت لك، بتقول لي مين اللي يشرب الكوباية؟ قلت لك العمود. يعني بقول لك لا يعقل إن حد يشرب الكوباية إلا مين؟ إلا أنا. هو نفس الإجابة، لا يعقل تكسير الأصنام من أحد في المكان إلا مين؟ إلا إبراهيم. الدليل أنهم فهموا ذلك أنهم عذبوه، وهم كانوا عاوزين يقر أنه الفاعل يعذبوه، فلما عذبوه المعنى أنه أقر. يبقى الإجابة ليست كذبة وإنما تحريك للعقول. أدي واحدة في القرآن مش كذب. الثانية، لما أضمر في نفسه تكسير الأصنام ليلة العيد، في الصباح أخذوه ليرحلوا به، تعال معنا نتفسح، هو مستنيهم يمشوا عشان يخلوا بالأصنام ويكسرها، هيقول لهم أنا رايح أكسر الأصنام، قبل ما يكسرها يمنعوه. قال إني سقيم، مريض، ولم يكن مريضا بدنيا. قال أهل العلم والمعنى سقيم نفسيا، أسقمتموني وأمرضتموني بانعدام عقولكم وانعدام فهمكم. عارف زي ما واحد عمال تجادله وتقول له يمين وتقول له شمال برضه ما بيفهمش، له يا اخي جبت لي المرض يا اخي، اسقمتني نفسيا، امرضتني نفسيا. يعني انعدام العقول فيكم ييئسني من انصلاحكم، يمرضني الما عليكم. ادي الثانيه في كتاب الله. الثالثه، لما لقي الظالم الحاكم الظالم في مصر، وكانت امراته ساره جميله، وكان له طمع فيها، وكان من شريعته أنه لا يأخذ أخت الرجل وإنما يأخذ زوجته. يعني لو معك زوجتك يأخذها منك، معك أختك يكسف. قال من هذه؟ قال إنها أختي وهي زوجتك. قال أهل العلم صدق إبراهيم وورى، لأنها أخته في الإسلام والتوحيد، فما كان في المكان موحد سواهما. يعني هي الوحيدة اللي أخته في إيه؟ في الدين، في الإسلام. كل اللي موجودين كفر، ما فيش مسلم غير مين؟ ستنا سارة وسيدنا إبراهيم. وهذا في القرآن، يا أخت هارون. ستنا مريم أخت سيدنا هارون؟ لا، أمال إيه؟ يا شبيهة هارون في العبادة، يا أخت هارون في العبادة والطاعة والتوحيد والانقطاع والتبتل لله والخشوع والورع والظن الحسن بك. فممكن يقول إنها أختي، إنها شبيهتي في الدين وفي التوحيد، إنها الوحيدة التي على شاكلتي. يبقى الثلاثة ليسوا كذبا. تقول أيها الطالب إن خرجتها أيها الشيخ على أنها ليست كذبة، فلماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر كذباته الثلاث؟ أنت قلت مش كذب، مين اللي سماها كذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن سيدنا إبراهيم وصفا لسيدنا إبراهيم. قال أهل العلم بردين، الأول لما رأى هول الموقف وعظمة غضب الله، استعظم الصغيرة، استعظم الحقيرة، واستكبر الصغيرة، ورأى الهنات الصغيرة عظائم بين يدي الله. ما تلاقي عقوبة، تلاقي الظلمة بيدوا إعدامات، اللي مشي من شارع إعدام، شارع مشيت فيه مسيرة إعدام، طب ما مشيش من شارع إعدام. فانت تكون عملت حاجة صغيرة كده، عديت مش عارف ايه، ولا عملت بصوابعك، ولا مسكت مش عارف ايه، إعدام. ولا انا 25 سنة هاخد ايه؟ ده بالنسبة لظلمة البشر. انما حاشا لله، ربنا أعدل العادلين، من صفته العدل، أمر بالعدل. رأى غضب الله من كثرة المشركين. حديث في الصحيح: يا آدم أخرج بعثك إلى النار. وما بعثي إلى النار يا رب؟ من كل 1999. حديث في الصحيح: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت شايف المساجد خاوية، شايف بيع الدين والتدليس على سيد المرسلين، ونسيان لقاء رب العالمين. من دعاة كانوا ملء السمع والبصر، انتكسوا بدنيا زائلة، نسوا لقاء الله. كان بيقول: فعلنا ما فعلنا، بعنا وضيعنا وخنا من أجل الدعوة. حربت الدعوة، ضيق على الدعاء، ضيع دين الله، هجم الإسلام من كل صوب وحدب، وأغلب هجومه وأظلمه من المنتسبين إليه. أين أنت؟ أين أنت يا من فعلت ما فعلت، وضعت يدك في ظلم في يد الظلمة الرعاع؟ أنت فيه شايف؟ لكن كل هذا ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، لكي لا يكون لك تعلة بين يدي الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الغالبية إيمان منقوص وإسلام مضيع. وقف على النصية، اسأل شاب مسلم، قل له: يا ابني تعرف أسماء 10 المبشرين بالجنة؟ تعرف أسماء الخلفاء الراشدين 4؟ شخصية شهيرة، تقول: سيدنا عمرو بن العاص مش من 4 المبشرين بالجنة، أو من 4 المبشرين بأم 4؟ في برنامج يسأل: عد لي بس أسماء 5 من الصحابة مسلمين، 5، قل له لاعبي كرة القدم في النادي الفلاني، يقر لك الأساسي والاحتياطي والمدرب اللي راح واللي جه واللي جاب الجول ونزل الساعة كام وكان المفروض ينزل قبل كده والتغيير، ويحكي لك خطة الماتش. بسم الله ما شاء الله مدرب. 5 من أسماء الصحابة. أحب أقول له: الراجل الأسود اللي كان بيقول أحد والأحد ده اسمه إيه؟ الراجل الأسود اللي كان بيأذن ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ الراجل الأسود. سفة سفة سفة، دين مضيع وانتماء لا وجود له. أين أنتم؟ سيدنا إبراهيم يرى هول الموقف وعظمة غضب الله، فيستكبر الصغير ويستعظم الحقير، فيرى الهنات الصغيرة عظائم كبيرة. هذه إجابة. الثانية قالوا: هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني إيه؟ بتسمعوا جملة دي كتير. الأبرار ناس كويسة وأهل طاعة، المقربون أناس أعلى في المكانة، أصحاب الصفوة الخاصة، ناس ليهم مكانة عالية مع الله فوق، أنبياء، صحابة، أولياء. أهل العلو مع الله، ناس عالية كده في القلوب مع الله وفي الطاعة وفي العبادة. فبيقول لك حسنات الأبرار اللي نسأل الله أن نكون منهم، قولوا أمين. مساكين يعني نتشعبط في الناس دي يعني على قدنا. حسنات الأبرار، الأبرار أهل الطاعة والصلاح، فعلوا حسنة. هذه الحسنة بالنسبة لعظمة وجلال أعمال المقربين كأنها سيئة. الحسنة بتاعتك حاجة صغيرة كده بالنسبة للناس المقربين، أصحاب الأعمال العظيمة، أصحاب الشهادة في سبيل الله، أصحاب بذل كل الأموال، أصحاب قيام الليل كاملة. فأنت لما واحد يقوم الليل كله من العشاء للفجر، وأنت تيجي تصلي ركعتين قبل الفجر كده وتقول أنا قمت الليل، شوية شوية واحد يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فقد قام نصف الليل. يبقى من صلى الفجر والعشاء في جماعة فقد قام الليلة. تقول أنا قمت الليل النهاردة، ليه؟ صليت الصبح وصليت العشاء في جماعة والنبي قال ذلك. فتيجي تقارن نفسك بواحد قام الليل كله من العشاء إلى الفجر كعثمان. قالوا في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عارفين سيدنا عثمان؟ مش عارفين؟ ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين، يقول: كان عثمان بن عفان يقوم الليل كله بالقرآن كله، لا ينام من ليله إلا هجعة في أوله، ريثما ينام أهله لا يوقظ زوجه ولا خادمه لوضوئه. يا الله، يقوم الليل كله بالقرآن كله من العشاء للفجر، لا ينام من ليله إلا هجعة في أوله، 10 دقائق كده، ربع ساعة يتناوم لغاية ما البيت كله إيه؟ ينام، عشان لما يقوم يصلي ما حدش إيه؟ يشوفه، عشان تبقى خلصة مخلصة لمين؟ لله. طب وزمان ما كانش فيه حنفيات، كان فيه إيه؟ كوز، كوباية حد يصب له، فالمفروض يصحي الخادم، يصح الزوجة توضيه، ما يصحهمش، عشان لو صحوا يوضوها يعرفوا انه يتوضى عشان ايه؟ فهو عاوز صلاته لا يراها احد سوى الواحد الاحد. انما انت صليت ركعتين قيام الليل جيت الجامع كله عرف. اما ادي يا ابو محمد، اما قيام الليل ده حاجه جميله قوي، انا صليت امبارح ركعتين ده مطعمهم زي الفل، وعاوز تقول في الميكروفون. ولا اللي واقف بيصلي ركعتين ولقى الناس بتبص عليه في خشوع، فالناس بتقول: شايفين؟ شايفين الخشوع؟ قال لهم: والله العظيم وكمان صايم. انت ما بتصليش، ده انت ودنك مع الناس، انت تصلي للناس، ترائي الناس، تصوم للناس. حتى الصيام الذي خلا من الرياء ادخلتم فيه الرياء. عبادة سرية، انت بتصلي الناس بتشوفك، انما انت صايم محدش شايف حاجة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأنه عبادة سرية لا يتقرب بها إلا إلى الله. ما حدش شايف ان انت صايم، انت عاوز تعرف يا فلان انا صايم. وقال لك: كل والله اشرب عشان تقول انا صايم. وقال لك: كل والله اشرب، لا انا صايم. طب وانت بتعرف ان انت صايم ليه؟ انت بتصوم ولا بتصوم لله؟ شوف بقى النقيض. سيدنا عثمان: لا ينام من ليله الا هجعة في اوله، ليه؟ ريثما ينام اهله لغايه ما ينام، لا يوقظ زوجه ولا خادمه لوضوئه، ولو قام يوضيه يعرف انه يصلي لغاية الفجر. الرجل ده بالمواصفات دي أعظم العشر المبشرين بالجنة تكرر البشر. أكتر واحد النبي بشره بالجنة مين؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، الذي يسب الآن. اسمع، ده المقرب، ده أحد المقربين، هو سيدنا عثمان. انت بقى لما تصلي العشاء في جماعه والفجر في جماعه وتقول قمت الليل، قيام الليل بتاعك بالنسبه لقيام الليل اللي بتاع سيدنا عثمان كانه ايه؟ كانه سيء. هذا معنى حسنات الابرار، سيئات المقربين كانها سيئه بالنسبه للمقربين. عثمان ده صاحب الفضائل دي والطاعه دي، كان يقول: لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس ناج الا واحده لقلت هو عثمان. شوف هضم النفس مع الله، فاهمين؟ صاحب الطاعات دي النبي جاب له النتيجة من الكنترول أكتر من مرة، قال له: أنت ناجح، أنت من أهل الجنة. يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس ناج إلا واحدة لقلت هو عثمان. شوف الخوف من مين؟ من الله الوجل. انما انت صليت ركعتين خلاص دخلت الجنة، صمت رمضان بطلت صلاة خلاص. مش النبي قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ صليت ركعتين دخلوك الجنة. صلى ركعتين قيام ليل قاعد جنب ام احمد مراته، بيت يا ام احمد، ايوه يا اخوي انا حاسس كده ان صدري منشرح، وحاسس كده ان قلبي بيرفرف من الفرحة من الركعتين اللي انا صليتهم دول، وحاسس كده يا ام احمد ان انا لو مت على الجنة عدل يا ام احمد. ركعتين يا ابو احمد دخلوك الجنة. إن الله وإن إليه راجعون. عندنا استهانة بالله، استهانة بالدين وثوابت الدين. اسمع، فالثالثة ليست كاذبة. أمال النبي سماها كاذبا ليه؟ واحد، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وشرحناها لكم. اثنين، لما رأى هول الموقف استعظم الهناة الصغير. وكلها لا تدخل في باب الكذب وإنما تدخل في باب المعاريض. ومما قيل في قوله إنها أختي أنه كان في حالة حرب، دفاع عن العرض، حرب يريد أن يسلبه عرضه. والكذب مباح في مواطن ثلاثة، كما في صحيح مسلم ما سمعنا بالكذب يرخص به إلا في ثلاث: الحرب والصلح بين الناس وحديث الرجل أهله. وهو في حالة حرب، واحد يعتدي على عرضك، تبذل نفسك دفاعا عن عرضك، ما تسمعش كلام اللي بيقول لك سيبها لهم وامشي. إن أيقنت أنهم سيغتصبون زوجتك ويقتلونك دع زوجتك وارحل. يا راجل، أمال فين من قتل دون عرضه فهو وهو يا عم الشيخ يا عاقل. هب أنه سمع خيبتك وسار خلفك في سوءتك وسبها ومش واغتصبوها، هو هيعرف يعيش؟ هو يا مسلم يا موحد اللي مراته اغتصبت قدام عينه وما فعل شيئا وتركها ورحل، يقدر يعيش؟ هيعرف يعيش؟ مستحيل. طب هيعرف يطل في وشها تاني؟ مستحيل. هذا في عرف الآدميين، إنما في ناس تانية فصائل تانية. مستحيل، مستحيل لمسلم موحد يرى امرأته تغتصب أمامه ولا يفعل شيئا أن يحيى أو أن يلقي وجهه في وجهها، مستحيل، الموت أرحم. فهذا خرج يقول: لأن أكذب البخاري خير لي من أن أكذب رسول الله. هو لو بيحترم سيدنا إبراهيم ولا بيحترم النبي، هو هدف نسف السنة. طب ليه الكلام على البخاري؟ ليه كله بخاري بخاري بخاري؟ قال لك الناس دي بتجيب من الآخر. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. قطب الأقطاب في علم الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. علم، رجل الرجال، أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. عقلية نادرة، هبة إلهية للأمة الإسلامية هو وأقرانه. القضية، القضية أن اليهود والنصارى يحسدوننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسدوننا على علم الحديث وعلى علم مصطلح الحديث، يحسدوننا على أن قيد الله لحديث رسول الله الشارح لكتاب الله المحفوظ بأمر الله المبين لكتاب الله الذي هو ذكر ككتاب الله يتلى ككتاب الله نزل من السماء ككتاب الله، يحسدوننا على اتصال سنده. الإنجيل والتوراة يصل انقطاع السند لمدة 400 سنة. عارفين يعني انقطاع السند؟ الحديث ده وصل لنا ازاي؟ عن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ التابعي، التابعي بلغ تابع التابعي، وأخذنا الحديث لسانا من لسان وأذنا من لسان. اشترط أهل العلم عشان يحدث فلان عن فلان عشان يبقى الحديث ده صحيح ناخده، أن يكون المحدث صادقا ثبتا ورعا صدوقا عالما حافظا متقنا، مش أي حد فاسد ولا ضلالي يجي يروي لنا الحديث ناخد به. لازم يكون فيه مواصفات الأهلية للتحديث: علم وخلق وصلاح، صدق، أمانة، ممكن يكذب، ممكن ينسب للنبي ما لم يقل، فعاوزين دينه وخلقه وإيمانه ورع وصدقه وعلمه وثبته وحفظه كل حاجة. أدي واحد. اثنين، اشترطوا المعاصرة بين الراوي والمروي عنه. يعني ايه؟ لما تيجي حضرتك محمود شعبان يقول حدثني الدكتور عبد الحليم محمود عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، محمود شعبان ده كذاب لأنه ما قابلش الدكتور عبد الحليم محمود. دكتور عبد الحليم محمود مات قبل ما أنت تتولد أصلا، يبقى أنت كذاب ونصاب. فاشترط أهل العلم شروطا في نقل الحديث. واحد، المعاصرة. ما ينفعش تقول حدثني جدي وجدك مات قبل ما أنت تتولد يبقى أنت نصاب، لازم تكون شفته عشان يقول لك وتسمع منه وتبلغ عنه. فسند الحديث سلسلة الرواة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الصحابي التابعي التابعي تابعي التابعي العلماء لغاية ما وصلونا الحديث، لازم يكون كل سلسلة الرواة دول كل واحد قبل التاني. الإمام البخاري بقى انفرد عن كل أئمة الحديث بشرط زائد، فاشترط مع المعاصرة اللقيا. تجيب لي ما يثبت ان محمود شعبان عاصر عبد الحليم محمود، عصره يعني ادركه في زمنه، وتجيب لي ما يثبت ان هم ايه؟ اتقابلوا احترازا لسنة رسول الله وتثبتا لنقل كل كلمة بصدق وحسم عن رسول الله، لينقل لك حديث رسول الله مطمئنا اليه ككتاب الله. ايه ده؟ بذلوا انفسهم، بذلوا أوقاتهم، أموالهم، سافروا عشرات السنين. اقرأ سيرة أي محدث لازم تلاقي في سيرته كده رحلته في طلب الحديث. يقول لك سافر إلى العراق ومكث بها سنتين يحدث عن فلان وفلان، ثم هاجر إلى الشام يحدث بها 5 سنين عن فلان وفلان شيوخه فلان، ثم رحل إلى مصر فحدث عن فلان 7 سنين، ثم رحل إلى بخارى، ثم رحل. إيه ده؟ من فضل الله على هذه الأمة لإرادته لها الخاتمية وأن تكون المهيمنة على كل الأمم، وأن يكون كتابه سبحانه مع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مهيمنة على كل الشرائع معلمة للكل، لأنه أعلمنا أن كل شريعة تأتي تكمل نقص شريعة قبلها، فقد تكمل شريعة موسى نقصا في شريعة إبراهيم، قد تكمل شريعة عيسى ما هو لم يرد في شريعة موسى، أما شريعة محمد بن عبد الله فتكمل كل ما قبلها، وهي الشريعة الكاملة في ذاتها المكملة لغيرها التي لن يأتي بعدها ما يكمل نقصها. فلا بد أن تكون كما قال الله اليوم أكملت لكم إسلامكم، لا شريعتكم، لا أكملت لكم دينكم الذي هو دين كل الأنبياء الإسلام، الدليل إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين وملة كل الأنبياء. أما الاختلاف بين الأنبياء ففي الشرائع، موسى عيسى إبراهيم إسماعيل الكل كانوا مسلمين. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في سورة البقرة ربنا واجعلنا مسلمين لك، سيدنا عيسى الحواريون فهل أنتم مسلمون؟ واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون في آل عمران والبائدة، بيقولوا له اشهد إن احنا مسلمين. سيدنا موسى يقول لقومه إن كنتم مسلمين يعني الإسلام. سيدنا يوسف توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. الإسلام ملة كل الأنبياء، وما الاختلاف ده شرائع. فمحمد بن عبد الله أتى بشريعة مكملة لغيرها لن يأتي بعدها ما يكمل نقصها لأنها الخاتمة. فمن تمامية إنعام الله علينا أن حفظ القرآن وحفظ السنة، فقيض للسنة رجالا كالذهب بل خير من الذهب. بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأوقاتهم وأموالهم لله. طلاب الحديث أغلبهم منذورون لله، أبوه يصرف عليه، أمه تنذره لله، يخرج من بلد لبلد ينقله، ممكن يسافر شهرين رايح وشهرين جاي عشان حديثين ثلاثة، عشان حديث واحد. وبعد ما يسافر لو وجد أي شك في أمانة الراوي يسيبه يرجع. الإمام أحمد هاجر شهرا ذهابا وشهرا إيابا لينقل حديثا واحدا عن رسول الله. فإذا الرجل العالم الكبير الذي رحل إليه الإمام أحمد يحبو بحجره أمام جمله، بيعمل كده بيلم حجره كده، بيوهم الجمل إن في أكل في حجره عشان الجمل إيه يجي، بيلم حجره كده وحجره فاضي، بيوهم الجمل إن حجره فيه إيه، في طعام عشان الجمل يجي، وهذا كذب. فتركه ورحل. قالوا لي ما رحلت يا إمام؟ قال من كذب على جمل أعجم يكذب على رسول الله. خدش عنه، بذلوا أنفسهم لله. حسدنا اليهود والنصارى على اتصال سند سنة نبينا بنبينا من الآن إلى سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. سند متصل، السند متصل. علماء الجرح والتعديل، علماء الرجال، علماء الطبقات، علماء البلاد. بل وصل الأمر إلى حد تاريخ بغداد 37 مجلد، مئات الجنيهات تخطى الألف. إيه إيه كاتب تاريخ بغداد ليه يا عم الشيخ؟ يا خطيب كاتب تاريخ بغداد ليه؟ بيذكر علماء بغداد، كل من دخل بغداد، كل من جلس في بغداد، وقصة حياته وعمله وراح. إيه فايدة ده في الحديث يا عم الشيخ؟ هي قصص. قال لك يا ده ليه دخل في صحة حديث النبي؟ إزاي؟ صلي عليه. قال لك حينما نقول حدث الدكتور محمود شعبان عن الدكتور فاضل السامرائي، والكلام ده من 200-300 سنة، وتيجي تقرأ في تاريخ بغداد أن الدكتور فاضل لم يغادر بغداد. صحيح معايا؟ الدكتور فاضل لم يغادر بغداد. تقرأ في تاريخ محمود شعبان لم يدخل بغداد. شوف شوف شوف الفايدة تيجي منين؟ تاريخ ده ما دخلش بغداد، وتاريخ ده ما خرجش من بغداد، يبقى تقابله؟ يبقى محمود شعبان كذاب. شوف البلدان وعلم الرجال، الهدف الرئيسي ممكن يجي سطر سطر في 37 مجلد ليهم صلة بتصحيح حديث أو تضعيف حديث. سطر من 37 مجلد يكون السطر ده ليه صلة بإيه؟ بتصحيح حديث أو تضعيف حديث. كل هذا بذله سلفنا الصالح رحمهم الله وألحقنا بهم على خير. من أجل ماذا؟ من أجل التثبت لسنة رسول الله لتتلقاها متيقنا. أيأتي سفيه بعد ذلك يطرح كل هذا؟ لكن لماذا يفعل هذا؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلكل سفيه من السفهاء مهاجم لدين خالق الأرض والسماء عالم من العلماء يبين زيفه وضلاله، ويطرح عن الناس خباله، ويوضح للناس حقيقة دين الله عز وجل. قال السفيه: إن في القرآن كفاء وغناء، وهو المحفوظ دون السنة. قلنا له: قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية من سورة الحجر. إنا نحن نزلنا القرآن؟ لا. إنا نحن نزلنا الكتاب؟ لا. قال أهل العلم من إعجاز كتاب الله أن عبر بلفظة الذكر لأنها تشمل القرآن والسنة. كيف؟ إزاي؟ القرآن بيقول إنا نحن نزلنا، القرآن ما نزلش، نزل من السماء، السنة ما نزلتش؟ لا، نزلت، نزلت. اسمع: وما ينطق عن الهوى. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه وما ينطق عن الهوى؟ يعني لا يتكلم بهواه أو بعقله من عند نفسه، إن هو هو اللي هو إيه؟ نطقه، كلامه. الضمير يعود على مين؟ على لسان النبي، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو الكلام اللي بيقوله إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. برأيك في الكلام ده؟ كل ما يخرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي عن الله، القرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة لفظها من رسول الله ومعناها من الله. أولتين، كل ما خرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي عن الله، القرآن لفظه ومعناه من الله، السنة لفظها من رسول الله ومعناها من من؟ من الله. الدليل إن هو ده إيه؟ كلام النبي، قرآن وسنة. قرآن نقل عن الله لفظا ومعنى، سنة نقل عن الله معنى فقط. عشان كده الحديث ممكن يروى بالإيه؟ بالمعنى. الآية لا، دلوقتي بتتقال بالمعنى، يقول لك آية كده ما معناها يعني. طب يا عم الشيخ، البقاء لله، كمان القرآن بيروى بالمعنى جت. أدي واحد. اثنين، السنة نزلت من السماء كالقرآن. اقرأ قول الله في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن. والحكمة اللي هي ايه؟ قال أهل العلم هي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى أنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة اللي هي ايه؟ يبقى القرآن والسنة الاثنين نزلوا منين؟ السنة ذكر وتتلى كالقرآن. اقرأ سورة الأحزاب: خطاب الله لزوجات النبي وأمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى، ما ايه؟ في بيوتكن من آيات الله، اللي هو ايه؟ القرآن. والحكمة، اللي هي ايه؟ السنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يبقى السنة ذكر كالقرآن، تتلى كالقرآن. السنة محفوظة كالقرآن، لأن ربنا قال: إن نحن نزلنا الذكر الذي يشمل القرآن والسنة، والسنة بيان للقرآن. سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين، يبقى السنة وظيفتها بيان إيه؟ القرآن. ومن تمامية حفظ الله للقرآن أن يحفظ القرآن وبيانه، أن يحفظ القرآن وبيانه. تاني، ومن تمامية حفظ الله للقرآن أن يحفظ القرآن وبيانه. البيان بتاعه اللي هو إيه؟ السنة. طيب يا عم الشيخ، أنت بتقول ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وكفاية علينا القرآن. طب أقول لك، أنت هتمشي بالقرآن بس؟ آه، خلينا معاك. طبق لي قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه. مش أنت قرآن بس؟ طبق الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش ده أمر إلهي؟ طبق الآية بقى. هتمشي بالقرآن ولا تمشي بالسنة؟ هنا بتأمرك الآية بإيه؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع السنة. يبقى أنت نصاب وأنت كذاب، بتدعي أن أنت قرآن وبتكتفي بالقرآن ومش عاوز السنة. أنت اللي عاوز قرآن ولا عاوز سنة، أنت بتهدي من الإسلام بس واحدة واحدة على مراحل. مش أنت بتقول قرآن بس؟ طب طبق لي الآية دي. ائتمر بأمر الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. خد اللي النبي قال لك عليه. خدته؟ خدت سنة النبي؟ طبقت كل صغير وكبير مع البشير النذير صلى الله عليه وسلم؟ لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. إيه رأيك؟ أنت بتقول قرآن بس؟ خلاص يا سيدي، أنا معاك، خليك في القرآن بس. طبق لي بقى الآيات دي. ائتمر بأمر الله في هذه الآيات. الآيات دي بتأمرك باتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبتطبيق سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو تركت سنة رسول الله أنت تارك للقرآن، يبقى أنت بتهد القرآن، بتهد سنة ولا بتهد قرآن وسنة وإسلام؟ هذا ما كان لنا أن نتكلم فيه على هذا المنبر إلا لانتشار الجهل وانتشار الشبه بين عامة الناس وعدم وجود من يرد. لكن خذ هذا درسا لتحترز لآخرتك، ولكي لا تأكلك الدنيا وتضيع عليك آخرتك. احترز لآخرتك، عد لبيت ربك، استقب على طريق الله في الصلوات الخمس والعبادات والمعاملات والأخلاقيات، ليكن قلبك يقظا موقنا في الله أن الحق عائد وأن الباطل زائل وأن المظلوم منصور لا محالة وأن الظالم مدحور لا محالة. هذا وعد الله إن كنت موقنا في الله. من الذي قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا؟ من القائل؟ الله. عندك يقين في الله؟ عندك يقين في الله؟ خلاص، ربك يقول إنه كان منصورا. من الذي وعد المظلوم بالنصر؟ الله. إذا لم تقتنع بهذا فراجع إيمانك وإسلامك، لأن إيمانك في خلل يوصلك إلى الخروج من حظيرة الإيمان. ربنا وعد، طب من الذي قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ الله. من الذي قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله؟ من الذي قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم؟ الله. فلتكن على يقين في الله، ولتستقم على منهج الله، ولتسأل الله الخير، ولتحترز لآخرتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته، يهدى فيه آل معصيته، يزل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. فرش كربنا، أزل همنا وغمنا، وانتقم ممن ظلمنا، وانتقم ممن ظلمنا، وانتقم ممن ظلمنا. فرش كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي وإفريقيا الوسطى. ربي مكن لصالحيهم وأزل ظالميهم، ربي مكن لصالحيهم وأزل ظالميهم وأزل ظالميهم وأزل ظالميهم، ومن عاون الظلمة منهم أزل ظالميهم، ومن عاون ظالميهم أزل ظالميهم، ومن عاون ظالميهم. رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واصبروا وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر قلت الله أعلم. قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري ما أن يغفل سبحانه عما بين البشر.